وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الضباء شاة. يأتي مالك مرة أخرى عن هشام بن عروة، عروة بن الزبير، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في إيش؟ بقرة، البقرة من الوحش، بإيش؟ ببقرة من الإنسي. نعم. وفي الشاة من إيش؟ من الظباء شاة، أي من الغنم. يكرر مالك رحمه الله الآثار عن السلف على ما سيأتي أيضا في آخر كلامه، أن في النعامة بدنا، طالما سمعت بذلك. لماذا؟ هذا عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا عروة بن الزبير، ويقول مالك سمعت، طالما سمعت أن في النعامة بدنا، يبقى هؤلاء الخلفاء، وكما جاء عن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم قضوا في النعامة ببدنة وفي بقر الوحش ببقر إنسي، وهكذا، ليؤكد لنا أن قوله سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم، أن الجزاء هو عين المثلية في بهيمة الأنعام، وذلك كما عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. فسر المثلية هنا بالقيمة، قال كل من قتل صيدا نظرنا كم قيمته، ونشتري بتلك القيمة ما تيسر من بهيمة الأنعام بدلا من هذا الصيد. إذن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبر القيمة هي الأصل في جزاء الصيد، والأئمة الثلاثة يعتبرون إيش؟ المثلية من بهيمة الأنعام. قد يختلفون في نوعية المثلية، وهي مناط اجتهاد الحكمين، وعلى ما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالحمامة وفي البيض وفي غير ذلك. فهنا يأتي مالك رحمه الله بالنص عن عروة بأنه قضى في البقرة الوحشية، مقابلها إيش؟ بقرة إنسي. وهناك كما يقولون بقر وحشي وبقر إنس، وحمار وحشي وحمار إنس. حمار الوحشي هل يقابل بحمار إنسي؟ ليس من النعم، المراد بالنعم مأكولة اللحم، وهي الأصناف الأربعة، الإبل والبقر والغنم، وتشمل الماعز والإيش والضأن. فإذا بقر الوحش وحمار الوحش كل فيهما متقارب الخلقة، وفيه ما يقاربه من بهيمة الألعام إيش؟ البقر. نعم. وفي الشاة من الضباء شاة. تقدم لنا أن عمر قضى في الإيش؟ الغزال بإيش؟ اللي المتسابقين قضى فيها هو ابن عوف بكم؟ بعنز. اذا الغزلان قسمان، صغير غزلان وكبير يقال له ايش؟ ضباء. فهناك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف قضيا في الغزال وهو الصغير بعنز، وهنا مالك يروي عن ايش؟ عروة بان الشاة من الضباء. اذا الضباء اكبر من ايش؟ من الغزال. قضى فيها بإيش؟ بشاة، والشاة من الضأن، والشاة أكبر من إيش؟ من العنز. إذن في هذين الأثرين دليل لمالك أو عمل من أن بهيمة، أن الصيد له مقابل مثل ما قتل من النعم، مع تفاوت المثلية في الحجم. فهذا جنس غزال وضباء، صغير وكبير، فيه مثلية من بهيمة الأنعام ما يقابله. ففي الغزال عنز، وفي شاة الضباء إيش؟ شاة من الضأن. في مفارقة ولا لا؟ في تفاوت.